أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله كتاب الله. عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. تبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره ثاني اثنين إلهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكلمة الله

فأصلحوا بينهما